الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله لنزال نتابع سورة الزمر وتوقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. في قوله تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قال ابن عباس في هذه الآية رضي الله عنه في هذه الآية مخاطبة للكفار الذين لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبهم ولا يرضى لعباده الكفر أي لا يرضى الكفر للمؤمنين ويحتمل أن يكون المعنى أن الله عز وجل لا يرضى الكفر لجميع الناس وليس فقط للمؤمنين من أجل ذلك بعث الله عز وجل الرسل ولم يترك الناس لفطرهم وإن كان فطرة الإنسان تدعوه إلى الإيمان لذلك قال تبارك وتعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني الإنسان في لحظة الضعف وفي لحظة الشدة تجده يلجأ إلى الله وهذا يدل بأنه في قرارة نفسه يعتقد بأن هناك ربا لهذا الكون وأن هناك إلها لهذا الكون وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. لما يكون في وسط البحر والأمواج عاتية ويخشى على نفسه الغرق في تلك الأحيان يلجأ إلى الله ولا ينتظر الفرج والنجاة إلا بتوفيق ومعية من الله تبارك وتعالى. ورغم ذلك فإن المولى عز وجل زود البشر بالرسل بعث لهم الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيهم نذير. كل أمة بعث الله عز وجل نذير ينبههم ويذكرهم حتى لا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني واحد يقول انا ما وصلنيش الدعوه ولا ما بعثت الناس الرسل ما عندهم حجه. فما دام الرسل قد بعثت وبلغت فانتهى الامر. ان تكفروا فان الله غني عنكم. لان هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث قدسي لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط يعني البراء ترميها في البحر وش تجيب؟ تجيب قطرة. يعني لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما ينقص شيء من ملك الله ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص في ملك الله شيء وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فالله غني عن عبادة العباد فطاعة الناس لا تنفعه وعصيان الناس لا ينقص من ملكه جل وعلا شيئا. ثم قال سبحانه وإن تشكروا يرضه لكم إن شكرتم الله عز وجل فآمنتم به وأطعتموه فهو يرضى لكم ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أي لا يحاسب الإنسان بجريرة غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالمسؤولية في الإسلام مسؤولية شخصية، كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد رهينة رهينة عملي، ولا يتحمل أخطاء غيره. كل واحد يتحمل مسؤوليته ويتحمل أخطاءه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك الإسلام حرم الثأر. لماذا حرم الإسلام الثأر؟ لأن الثأر فيه أخذ الناس بجريرة غيرهم. الثأر فيه أخذ الناس بجريرة غيرهم، واحد يقتل واحد من قبيلة فلانية يروحوا يهجموا على كل قبيلة، ما دخل كل قبيلة، الإسلام يؤتى بالقاتل، الإسلام يؤتى بالقاتل هو الذي يعاقب. بل كان عند العرب إذا قتلت لهم أمة قتلوا بها حرا، إذا مثلت لهم في الجهة تحتهم امرأة من الإماء من العبيد يقول لك نقتل رجل حر، ما نقتلوش امرأة من القبيلة الثانية من الإماء من العبيد، لا، لأنهم يعلمون بأن القبائل قوتها في فرسانها، قوة القبائل في الفرسان في الرجال، فيحبوا يضعف القبيلة الأخرى، يقول قتلتن أنتم ما راح نقتلكم رجل. فجاء الإسلام فقال يعني القاتل هو الذي يقتل، وبعد قتل القاتل لا يجوز الاعتداء على الغير، مش متبقاش المعركة تطول وتدوم، لأن العرب كانوا يتقاتلون مدة سنوات، داحس والغبرة بقوا يتقاتلوا سنوات وسنوات وما يتقاتلوا، هذا ينتقم هذا ينتقم، هذا الثأر وهذا يثأر، بقوا يقتلوا في الرحم، يفنون أنفسهم بأنفسهم. فلا جاء الإسلام ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. المولى سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولذلك لا ينفع الإنسان أنه يفعل المعصية في الخفاء، لأن الله عز وجل عليم بذات الصدور، لا ينفعه أن يفعلها في الخفاء، لأنه لن ينجو من عقاب الله تبارك وتعالى. وإن كان المعصية حينما يجهر بها الإنسان تكون أخطر على صاحبها من أن لو استتر بها، لو ارتكب الإنسان المعصية مستترا متخفيا إثمها أقل لو أنه جهر بها من أن لو جهر بها، لأن في الحديث الصحيح كلكم معافى إلا المجاهرون. قيل ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل يبيت على المعصية قد ستره الله ويصبح يفضح نفسه. واحد ستر ربي بالمعصية ويصبح يفضح روحه، فهذا المجاهر. المجاهر بالمعصية ربي لا الله عز وجل لا يعافيه، لا ينجيه ولا ينقذه. لماذا؟ قال العلماء قال لأنه يدعو الناس إلى فعل مثلها، خطره متعد، فهو حينما جهر بها يعني دعا الناس إلى ارتكابها وحرضهم على فعلها، اسمره كما يقولوا باللغة الفرنسية يباناليز المعصية، لا باناليز، جعلها في المتناول، كل الناس اللي تشوفها يقعدوا قاعدين يديروها. وهنا خطورته أن اسمه أنه يريد تعميم اسمه، يريد أنه يريد تعميم معصيته في المجتمع، فكأنه يدعو إلى ارتكاب المعصية، هذا لا يعافيه. وذلك الإنسان يقول العلماء إذا ابتليتم فاستتروا، إذا ابتليت بكش معصية على قصة روحك، استر روحك على قصة روحك، أنت آثم ولكن اسمك يكبر إذا جهرت بالمعصية، يزيد اسم دعك يكبر بزاف إذا جهرت بالمعصية. واحد يأكل رمضان متخفي ليس كالذي يأكله على نيته، مش كيف كيف بطبيعة الحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال أهل العلم استوى الناس في الرخاء فإذا نزل البلاء تباين الناس في حالة الرخاء كي تكون كلش الحاجة هانية يعني الناس كيف كيف ما تقدرش تعرف شكون اللي هو إيمانه قوي إيمانه ضعيف اللي ثابت اللي ماشي ثابت. استوى الناس عند الرخاء فإذا نزل البلاء تباين ما يظهر تباين يبان شكون اللي إيمانه قوي شكون اللي معدنه ذهب شكون اللي معدنه يعني مطلب الذهب فقط وما هو ذهب شكون اللي معدنه حديد شكون اللي معدنه رصاص يبان الناس عند البلاء. ولذلك حينما جاء رجل قال لمالك بن دينار أريد أن أصاحبك قال تصاحبني على شرط قال ما شرطك قال أن يصبح دينارك ودينار سواء دور تاعي والدور تاعك كيف كيف قال أما هذه فلم أصل إليها فلم أبلغها قالوا هذه ما زال ما نقدر لها ما عندها يشوف في حال إنسان تشوفه في المواقف الصعبة هل هو ثابت أما كي تكون حالة هانية ما كاين والو ما تقدرش تميز الناس الناس معدنهم يظهر في حالة عند النعمة الكبيرة يظهر معدن الناس وعند المحنة الكبيرة يظهر معدن الناس وعند البأس عند القتال يظهر فلتش عند المحنة الشديدة وعند النعمة الكبيرة وعند البأس هذه الأمور يظهر فيها أهل الصدق الذين يثبتون على الحق في هذه المواقع. تحب توزن روحك الميزان سليم شوف روحك في الشدة كيفاش تكون إذا شفت روحك في المحنة وفي الشدة مذبذب دبدب قاعد ضعف لك إيمانك ولت ما تشكي من قضاء الله وقدره وتركت الصلاة وليت تصلي غير بالسيف وخلاص كرهت حياة عارفها أنا يا ابني لازم تعالج قلبك راك مريض ما إذا شتروحك في وقت المحنة شتروحك ثابت متمسك بالله متوكل عليه تشكو بثك وحزنك إلى الله تبارك فهي من علامات قوة إيمانك فاشكر الله عز وجل على النعمة التي أنت تتقلب فيها الإنسان في وقت المحنة الإنسان في منهاج حياته لا يسير على منوال واحد فتراه يصر على الكفر بالله والعقائد الموروثة الساذجة حتى إذا ألم به ضرر أو تعرض لأزمة أو محنة بادر إلى الاستعانة بالله والتفرغ إليه إذ لا يجد طريقا للفرج إلا عند الله تبارك وتعالى القوي القادر وهذا دليل على أحيانا الكافر يكون في تناقض الكافر في وقت الرخاء لا يعرف الله فإذا نزل البلاء لجأ إلى الله تبارك وتعالى لكن الصادق هو الذي يلجأ الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة في كل الأحوال يلجأ إلى الله لأن وقت الشدة الإنسان يحتاج إلى من يستند إليه لتفريج كربته فتجده يلجأ إلى الله لكن عند النعمة الإنسان قد ينسى وذلك الإنسان إذا كان يحذر حذرا واحدا عند الشدة ينبغي أن يحذر حذرين في الرخاء كربي وسع عليك حذر زوج مرات إذا كان في حالة شدة تحذر مرة في حالة الرخاء لازم تحذر مرتين لأن الرخاء والنعمة الكبيرة قد تنسي الإنسان ربه جل وعلا وذلك الآية قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه لجأ إلى الله حالة الضر شدة ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار في حالة الرخاء الإنسان قد ينسى الله تبارك وتعالى وإن كان في المحن ذلك تظهر الناس المحن تظهر الناس والنعم تظهر الناس بطبيعة والكيس من صبر عند البلاء وشكر عند النعم. ذو الكيس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن هذا وحده هذا هو علامة الثبات، يصبر عند البلاء ويشكر عند النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله تبارك وتعالى: اذكروني أذكركم. والحديث: من جاءني، يعني من جاءني هرولة، من جاءني يمشي جئته هرولة، يعني بقدر ما أنت تقبل على الله فإن الله عز وجل يفتح عليك ويسدد خطاك بقدر إقبالك على الله تبارك. ومن تقرب إلي شبرا قربت إليه ذراعا. وهكذا الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل، وقرب الإنسان من الله عز وجل يكون بالطاعات والأعمال الصالحة. التقرب إلى الله عز وجل أول ما يكون، يكون التقرب بالفرائض، ثم التقرب بالنوافل والطاعات. لكن أول ما يتقرب به العبد إلى ربه بالفرائض. لا يمكن أن تترك الفرائض ثم تتقرب الله بالصدقة. واحد يقول لك: أنا يا هو ترك صلاة الظهر والعصر، ومن بعد يقول: أنا صدقت اليوم، صدقت 10 ملايين. هذا فهم سقيم، فهم لأن ترك الفريضة وراح اشتغل بالسنة. الصدقة سنة مستحبة، لكن الصلاة فريضة. فينبغي الإنسان دائما، هناك فقه ما يسمى بفقه الأولويات، فقه الأولويات. لا بد الإنسان يرعى فقه الأولويات، المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة في الشريعة الإسلامية، والفريضة قبل النافلة. فهمت؟ فريضة قبل النافلة. ولذلك هارون عليه السلام حينما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه، ورأى هارون بأن قومه قد عبدوا العجل، لم يرد أن يدخل معهم في خلاف يفرقه. قال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فكانت الأولوية أن يبقى بني إسرائيل مجتمعين حتى لا يتناحر، إلى أن يعود موسى عليه السلام فيعالج الأمر. هذا يسمى بفقه الأولويات. فقه الأولويات اقتضى أن يفعل ذلك، فالأولى ثم الأولى. حتى في الحديث، حديث صحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شو الفريضة؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هاي جت النوافل، جت بعد الفريضة، شيء قبل منها. إذا كان ما يشتغل بالنوافل ينسى الفريضة، مثل أحد يصلي التراويح ثم تلقى صلاة العشاء ما صلاهاش معنا جماعة، ما تصلى صلاة التراويح جماعة، يجي متوخر يراطي صلاة العشاء جماعة تضيعها، وما يصلي معنا التراويح جماعة. هذا فهم سقيم. ولو أنه صلى العشاء، ولو أنه صلى العشاء جماعة ثم انصرف إلى بيته فصلى النافلة في بيته، ما ضره ذلك، ما ضره ذلك، لأن صلى الفريضة جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة. الفريضة أدها جماعة، ثم النافلة صح لو كان يصليها النافلة جماعة يدي أجر أكثر، لكن فهي نافلة، لو صلىها في البيت تجزئه، لأن صلاة التراويح ثبتت أنها تصلى فرادة في البيوت، تصلى فرادة في البيوت، وتصلى جماعة كما فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أول من جمع الناس على صلاة التراويح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان تصلى فرادى. ثم في عهد عمر جمعهم على صلاة التراويح في المسجد. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحابي، إنك من أصحاب النار، أي تلذذ واصنع ما شئت، وهي مدة عمر ذلك المخاطب. فإنك في النهاية يوم القيامة مصيرك أن تكون من أصحاب النار، أي من سكانها المخلدين فيها. وفي هذه، في نهاية الآية، فيها تهديد لذلك الذي يلجأ إلى الله في الشدة، فإذا ما فرج الله عنه عاد إلى عادته القديمة وانحرف. كأنه في حالة الشدة يعاهد الله، فلما رفع عنه البلوى نسي عهده مع الله. وقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن الكريم قال على هذا الصنف من الناس الذين يعاهدون الله على شيء ثم ينتكسون بعد ذلك. قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قالوا كانت امرأة في قريش تغزل الصوف حتى تجعله خيطا, يعني الناس ترجعوا خيط. قالك فحينما تتمه تكمله ترجعوا خيط وشدلوا تعاود تحله وتنقضه فيصبح كما كان. فاعتبرت امرأة مجنونة في قريش لأن هي بذلت جهد كبير باش رجعته خيط. هيك رجعته خيط. كذلك الذي يعاهد الله عز وجل على التوبة والإنابة والاستقامة ثم يتراجع عن ذلك. فضرب مثال في القرآن كهذه المرأة المجنونة التي كانت تغزل الصوف فتجعل منه خيطا ثم تنقضه وتحله بعد ذلك, ولا يفعل هذا إلا أحمق ساذج بلا عقل. أمن هو, ثم ضرب الله مثلا قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي ويرجو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الأذل. الآية هذه أفمن هو قانت آلاء ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين تحدث على الخوف والرجاء. قال المؤمن كالطائر يحتاج إلى جناحين, إلى جناحين, جناح الخوف والرجاء. الطائر حتى يطير لابد له من جناحين. طائر بشر, فكذلك المسلم لابد له من خوف ورجاء ليستقيم حاله. خوف من الله تبارك وتعالى يجعله يرتدع عن ارتكاب المعصية, ورجاء وأمل في الله عز وجل يجعله بطبيعة الحال يرجو رحمة الله تعالى. لأن الذي يخاف خوفا شديدا من عذاب الله دون رجاء رحمة الله قد يقع في اليأس, يقع في اليأس. واحد يخاف يخاف يخاف يقع في اليأس, يقول كان ربي ما حش يغفر لي, خلاص أنا درت كذا ودرت كذا ودرت كذا, ربي ما يغفر ليش, أنا راح أدخل النار نكمل عليها, أنا خسرت نكمل عليها. يدخل في اليأس, هذا مش منيح. الخوف وحوف لذلك الآية قال يحذر الآخرة من الخوف ويرجو رحمة ربه, جمع بين الخوف والرجاء. لكن عنده لازم مسلم كذا في قلبه عنده الرجاء, رجاء رحمة الله عز وجل. ولذلك في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة فتراحم بها البهائم والهوام والعباد, وترك 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. خلت 99 رحمة يرحمنا بها المولى تبارك وتعالى يوم القيامة. ورحمتي وسعت كل شيء. الإنسان لازم عنده الأمل, مش قول الأمل. والنبي أعطانا حديث تعليقات 100 نفس, كيف أن الملائكة ملائكة الرحمة هي التي حملت, فدل على أن الله قبل توبته. وكما قبلش ربي توبته وما تحملوش ملائكة الرحمة, تحمله ملائكة العذاب حينما اختصموا فيه الذي قتل 99 نفسا. حينما اختصموا فيه بعث الله ملكا قال قيسوا المسافة إذا كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها. جمع الملائكة الأولين مش قالوا, قالوا إنه لم يفعل حسنة قط. هذا احنا ننديو ماذا اشتح حسنة لو الملائكة الوحيد مش قالوا, قالوا لقد خرج تائبا مقبلا على الله, خرج تائب هذا. فبعث الله لهم ملكا يحكم بينهم قال قيسوا المسافة إذا كان قريب من الأرض التي خرج منها تحمله ملائكة العذاب, إذا كان قريب من الأرض التي خرج إليها تحمله ملائكة الرحمة. فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض التي خرج إليها فحملته ملائكة الرحمة. ومعنى ذلك أن الله قبل توبته, قتل 100 نفس قبل الله توبته. فالمؤمن حينما يسمع الأحاديث يعرف أن الله عز وجل رحيم ويقبل توبة التائب مهما كان ذنوبه. المهم إذا تاب يتوب توبة نصوحة. الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك هذا الصنف من الناس يبدل سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. لازم إيمان العمل الصالح هو الذي يدلل على صدق التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان يجمع ما بين الخوف من الرحمن، ولا يقتصر على الخوف لأن الخوف قد يدخل الإنسان في اليأس. ولا تيأس من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الحديث من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أهلكهم بالفتح حينما يأسهم هلكهم. لما يقول الناس هلكوا الناس تهلكوا، هذا يأس الناس مش منيح. وأهلكهم أشدهم هلاكا لأنه أعجب بحاله واحتقر غيره، احتقر غيره وأعجب قال الناس تهلك لأنه احتقر غيره عن بل هو سلك. فسواء بهذه الرواية بهذه الرواية لا يجوز المسلم أنه ييأس الناس من رحمة الله عز وجل. دائما الإنسان يفتح الأمل لنفسه، يفتح الأمل للناس، لكن ما ينبغي أن يكون أملا أمل السراب. قال أنا ربي غفور رحيم ما يدرش الواجبات، ما يدري الفرض، ما عندوش الخوف من الله. لازم خوف ورجاء، لأن الخوف إذا اجتمع مع الرجاء استقام حاله، لأن الخوف يدفعه إلى ترك المعصية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أولو العقول. الآية هذه جاءت بعد أن قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وعلامة خوفه من الله ورجاؤه رحمة الله ترجمها بالعبادة. لذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدعو لي الله أن أكون معك في الجنة، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعني على ذلك بكثرة السجود. ندعي لك تكون معي في الجنة لكن أعني على ذلك بكثرة السجود. مع تحبي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول له بلي أن تكون معي ما هيش أمنية فقط، لابد من عمل. ما هيش أمنية تتمنى وخلاص، تتمنى حاجة، لكن لابد تقوم بعمل، لابد تبذل جهد. وإذاك هنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا سجود تعول القيام هو نتيجة خوفه من الله ورجائه رحمته جل وعلا، ترجمها بالتبتل والخضوع لله عز وجل. والحديث الصحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل النبي عن الدرجات قال إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس في النية. هذه أعمال ترفع للإنسان درجات ومقامات عند رب السماوات. وصلاة الليل والناس في النية هي خلوة المحب بمحبوبه، يعني الإنسان يختلي بمن يحب بطبيعة الحال، فيحس الإنسان بنفحات وأشياء لا يحسها إلا من كان في ذلك المقام، لأنه لا يطلع عليه أحد. ممكن صلاة الجماعة مهما كانت فيها من عبادة وطاعة ولكن راكب مع الناس، لكن لما تخلو بنفسك لوحدك فتصلي ركيعات لله عز وجل لا يطلع عليك أحد وأنت في جوف الليل تناجي ربك، تناجي ربك، يعني تنزل عليك نفحات من الإيمان قل أن تجدها في مجلس آخر، قل أن تجدها. ممكن تجدها في مجلس كعرفة، ممكن تجدها في مجلس كعرفة، موقف كعرفة ممكن تحس بهالأشياء، موقف أمام الكعبة الشريفة في جوف الليل والناس تطوف وأنت تنظر إلى الكعبة وتصلي، ممكن تحس بها، وتحس بها كي تكون وحدك في جوف الليل وأنت يعني تسجد قائما ساجدا لله تبارك وتعالى، تحس ببعض النفحات يعني فريدة من نوعها إنسان يحسن به أن يفعلها حتى يتذوق طعم العبادة. ثم قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. مولى تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هناك بعض الناس يبحثون عن الراحة في الدنيا، هناك من يبحث عن الراحة في الدنيا وهذا يبحث عن الراحة في غير موطنها. راك تحوس على الراحة في غير مكانها لن تجدها الراحة. فهمت؟ الراحة كما قال أهل التزكية قالوا الراحة عند أول خطوة تضعها في الجنة. تم تبدأ الراحة دوق ما في راحة، ما كانش راحة. بذلك طريق الخلاص في الآخرة، الخلاص في الآخرة. بذلك الإنسان يحرص في هذه الدنيا. ربي قال فيها في القرآن الكريم قال خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. حياة مبنية على الابتلاء، على الامتحان، على الاختبار، مبنية على هل الإنسان يثبت أم يتغير ويتبدل، مبنية على هذا الأمر. وإنما توفون الأجور أجوركم يوم القيامة. الجوائز توزع في الآخرة، هذه دار امتحانات، الجوائز توزع هناك. فمن انتظر جوائز في هذه الدنيا هو ينتظر الجوائز في غير المكان المناسب، هو ينتظر في الجوائز في غير الجوائز. هنا لازم يحتمل، يعني ينتظر الابتلاء والامتحان، ينتظر الاختبار أي كانت حاله، يعتبر نفسه أنه مختبر وممتحن حتى يتوفاه الموت وهو في امتحان واختبار. كما كان الإمام أحمد بن حنبل وهو على فراش الموت كان يقول لا لا. قيل له لماذا تقول هالكلام؟ قال الشيطان جاءني في آخر لحظة يقول له نجوت مني يا أحمد. يقول له كلا ليس بعد، ما زال مسلكش منك. معناته لأنه يعتقد بأنه الإنسان مبتلى ممتحن إلى آخر لحظة من حياته. فمن كان على هذه الشاكلة كان على حذر مع نفسه، ليكون على هذه الشاكلة يكون على حذر مع نفسه، أما ليكون مطمئن مرتاح البال بالإخلاص، خلاص أضمنها. من شكون قال لك أضمن؟ كيف تقول بأن النظام مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها مقدار شبر يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا مقدار شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون أهل الجنة. تقرأ الحديث هذا يعني لازم تحرص على الإخلاص، على العمل الصالح، وتسأل الله عز وجل حسن الخواتيم. ونحن قلنا فيما سبق أن حسن الخاتمة نستعين عليها بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، زوج حوائج نستعين بها على حسن الخاتمة، الإخلاص في العمل ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة جدا لتوفق في آخر مطاف. يوفقك الله عز وجل إلى تكون عندك حسن خاتمة. إن طريق الخلاص والنجاة محصور في أمور ثلاثة، هذه الآية تبين كيف تنجو: تقوى الله وإخلاص الدين واجتناب الطواغيت، ثلاثة أمور. والطواغيت يقصد بهم في الآية يقصد بها الأوثان وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان صنما، لأن الأصنام قد تتخذ أشكالا كما سوف يأتي، ممكن في قديم زمن اتخذت أشكال الحجارة، ممكن إنسان يدخل لك صنم واحد آخر من خلاله يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، وتعد ويعد هذا صنما جديدا. الأصنام قد تتخذ أشكالا كما في الهند اللي هي حجارة تعبد بوذا وغيرها، وقد تتخذ شكلا آخر هذه الأصنام، واحد يقول لك باسم التطور والعصرنة يجوز اختلاط الرجال بالنساء، هذا تطور العصر لازم تبادل آراء وكذا، فيجعل من التطور والعصر صنما يحلل من خلاله ما حرمه الله عز وجل. واحد يسمى باسم ما يش عارف انا باسم العولمة مثلا، يجوز اشياء ماشي جايزين، فيكون اتخذ هذه الاشياء الجديده جعلها صنما من تعبد من دون الله، لان الصنم ماذا كان يفعل قديما؟ كان يحلل في قوله تبارك وتعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال الرجل، قال احد الصحابه من اليهود، يعني كان يهودي في مصر، قال: والله ما عبدناهم، عبدناهمش احنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، يعني رجال الدين عند اليهود النصارى، ربي قال: اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله، اتخذوهم الهه. قالوا: ما عبدناهمش. قالوا: كيفاش تقولوا اتخذناهم ارباب؟ قال: اولم يحرم لكم الحلال فحرمتموه، الم يحل لكم الحرام فأحللتموه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم، كي كانوا يأمرونكم بخلاف ما أمر الله وأطعتم واستجبتم، هذه العبادة. وذلك كان ثلاث أمور لإنسان ينجو يوم القيامة: تقوى الله عز وجل، إخلاص الدين لله، واجتناب الأصنام على أشكالها باعتبار العصور والأزمنة، ثلاث أمور الذي يريد أن ينجو: تقوى الله وإخلاص العمل. التقوى فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: هب أنك سلكت واديا به شوك، ماذا كنت فاعل؟ راح تقطع واد فيه الشوك، وش دير؟ قال: أشمر، أشمر مش ما يقيسوش، أشمر وأحترس، نشمر مش ما يقيسنيش الماء، ونشوف وين نحط رجلي، لأن كاين شوك، واد به شوك، يعني تحترس من المعاصي، تشمر على الطاعات وتحترس من المعاصي، فمن حصل هذين الأمرين كان تقيا. إذا شمرت على الطاعة واجتنبت المعاصي فأنت على تقوى من الله عز وجل. الآن إذا استمر حالك على التقوى في أسبوعك، في شهرك، في سنتك، في عمرك، فأنت مستقيم، فأنت مستقيم، لأن الاستقامة هي دوام التقوى. إذا إنسان داوم على التقوى يعد مستقيما، فإن أصبحت مستقيما ضمن لك المولى عز وجل طريق الخلاص في الآخرة وطريق السعادة في الدنيا، ضمن لك طريقان: طريق السعادة في الدنيا وطريق الخلاص في الآخرة، لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا من المستقبل، فالله يضمن لكم المستقبل ويضمن لكم، يعني سواء مستقبل الدنيا أو الآخرة، مستقبل الأبناء، مستقبل كل شيء، مستقبل الآخرة، ألا تخافوا يعني من المستقبل ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا وأحزانها. معناتها الإنسان إذا كان على الاستقامة ربي يعطيه قوة الإيمان فيتجاوز المحن والمصائب التي حصلت. أنت أحيانا تجد إنسان يعيش بحزن دائم مستمر، مات له ابن، ضاعت له تجارة، ضاعت له صفقة، يعني ماتت له زوجة، مات لها زوج. كين دي تعيش 10 سنين في حزن، 6 سنين. لو أن هذا الشخص ملأ قلبه بحب الله وحب الجنة وحب الصحابة لاستطاع أن يتجاوز المحنة. فإذا وجد الإنسان نفسه أنه قد دخل في بوتقة وغرق فيها ولم يستطع الخروج منها، فليعلم أن إيمانه ضعيف. مراه لازم يشوف كيفاش يعالج قلبه، والقلب لا يعالج إلا بالطاعات. القلب يعالج بالطاعات، يعالج بالقرآن، يعالج بالسنة، يعالج بالمواعظ، يعالج بالصلاة لوقتها، يعالج بقيام الليل، يعالج بالصيام. مرض القلب هذا علاجه، هذا دواءه، ما عندوش دواء آخر. ومرض العقل الشبهات هذا لازم العلم. اللي عنده شبهة على الدين، شبهة في الدين، حاجة ما فهمش في الدين، شو الدين، قال له الدين هذا ما يصلحش لهذا الزمن، قال له هذا الدين فيه تشدد، هذا يحتاج إلى علم. الشبهات تدفع بالعلم، والشهوات تدفع بالذكر، بالذكر يعني بالقرب من الله عز وجل بالطاعة. إذا الإنسان إذا كان إذا حقق الاستقامة ضمن أمرين مهمين. الأمر الأول تجاوز محن الدنيا، والأمر الثالث ضمان المستقبل، وأن حتى الأبناء نتاعك يكونوا تحت رعاية الله. حتى الأبناء كاين شي بعض الناس يظن باللي كي يبني سانكيطاج ضمن المستقبل تاع أولاده. ماشي كي تبني سانكيطاج تضمن المستقبل تاع أولادك. مستقبل تاع أولادك تضمنه إذا كنت أنت على الاستقامة، فالله عز وجل يرعى أبنائك ويحفظهم. احفظ الله يحفظك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك ما لم تستطع عليه صبرا. من الذي حفظ مال اليتيمين؟ كانوا صحاب، وكان أبوهما صالحا. صلاح الأب حفظ مال اليتامى الصغار، وكان أبوهما صالحا. أنت تكون صالح، ربي يحفظ لك مالك لأولادك ويحفظ لك أولادك وأسرتك. وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فالله سخر الخضر أن يبني جدارا حتى ما يلقوش الكنز هذاك الناس، حتى يكبروا دراري ويلقوا الكنز هذاك ويجبدوه ويتمتعوا به. فسخر الله عز وجل الخضر، رغم أن موسى عليه ما فهم، ما فهمش علاش دخل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوا. دخلوا القرية قالوا ما طولنا ناكلوا، ما حبوش أعطوهم ناكلوا. فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام، شاف جدار حبة تحبنا. موسى قال له كيفاش هاد الناس طلبناهم يضيفونا يأكلونا يعشيونا ما حبوش نبنيو لهم حنا جدار، علاه نبني لهم جدار؟ قالوا ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما تقدرش تصبر معي، قلت لك ما تقدرش. مع الآخر كيف بدي يشرح له؟ قال له هو علاش بنيت الجدار؟ هذا الجدار عنده كاين زوج يتامى وتحته كنز، خفنا يتكسر كامل الجدار الناس تدي الكنز هذاك، والاب تاع حد الدراري صالح، فحبينا حتى يكبروا نبنيوا الجدار حتى يكبروا يلقاو الكنز. وفي هذه الايه عبره ان احيانا لله في شؤونه حكم وعبر، وتدبير الله عز وجل له سبب، علمه من علمه وجهله من جهله. انت كنت موسى عليه السلام كي كان ينظر بالنظره تاعو شاف باللي حاجه ما تجيش، هذه واش يديرها؟ وذلك كل ما يقع في الكون لازم تسلم لله وتقول فيه حكمه، علمتها ان علمتها وجهلتها ان جهلتها. ما تقولش علاش صارت هذه كيفاش. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون. لكن أعرف بأن كل شيء يقع في هذا الكون له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهذا يسمى الأدب مع الله، الأدب مع الله. وإذاك في الحديث الصحيح أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن ما يشاء. أنت إذا قلت راح نتوب وأحسنت الظن بالله بالرب يقبل توبتك توبة تاعك ويوفقك ستوفق. ولا عندك سوء الظن، ما عندك شيء اطمئنان، لا يقع شيء بشيء. أنا عند حسن ظن عبدي فليظن بي ما يشاء. لذلك الإنسان اللي عنده الأدب مع الله يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. كل حدث حدث لك قل فيه حكمة، قل فيها حكمة، أبحث عن الحكمة تجدها بي، وإن لم تجدها فقل لله في خلقه شؤون، وأنا لا أختار إلا ما اختاره الله لي فهو أرحم الراحمين. يكفيني ذلك، هو أرحم الراحمين. ما دام هو أرحم الراحمين عندي اطمئنان بأن ما قدره الله علي هو الأفضل، هو الخير. وهذا يسمى بقدر من الإنسان يعرف المولى عز وجل، بقدر ما يحسن التعامل مع قضاء الله وقدره، وبقدر ما يكون بعيد عن الله بقدر ما يسيء مع قضاء الله وقدره، ويتبرم ويجزع ويروح يشكو الله إلى عباده، أو يشكو من القضاء والقدر ويشكو من قسمة الله عز وجل. إذن الأمر الأول كما قلنا ألا وهو التقوى، والأمر الثاني وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ونحن قلنا في الإخلاص أن الإخلاص رأس الأمر كله، في قوله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض العمل الحسن أخلصه وأصوابه. قال أخلصه إذا ابتغي به وجه الله دون سواه، وأصوابه إذا وافق السنة. إذن العمل الحسن ما كان صوابا، ما كان موافقا للسنة، وما ابتغي به وجه الله. وإلى العمل يكون مردودا على صاحبه. أما موافقة السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دير في الدين حاجة من عندك مردودة عليك غير مقبولة. أما الإخلاص فلقوله تبارك وتعالى، أما الإخلاص فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال السلف قديما قالوا صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وصلاح القلوب بصلاح النيات، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط. صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وصلاح القلوب بصلاح النية، ومن صفى اللي كان صافي مع الله في نيته صفى له كل شيء، كل شيء يتهى. ومن خلط في النية نيته ماشي صافي اختلط عليه كل ما. ذلك الله عز وجل قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يفسد هنا واش؟ سواء خالف السنة بالابتداع أو سواء لم يخلص العمل لله. قال تقول أنا راني الإسلام مسلم، لو تنيتك شجاع إسلام حاجة أخرى تنيتك، نيتك مدى بك تطلع أنت البرلمان وزعما قال الإسلام مكدوم منه، نيتك تكون نيت أخبوك ماشي، يعني نيتك حياتك الدنيوية واللي أفضل مكدوم منه، وراك اتخذت الإسلام مطية هو الهدف تاعك. والله عالم إذا نيتك الإسلام نيت حاجة. إذا كانت نيتك الإسلام مواقف تعرف تكون واضحة، كن مع الإسلام، لا تداهن فيها أحدا، لا تداهن يعني لا تعطي الدين من أجل الدنيا. لازم تفهموا دين المداهنة، المداهنة لا تجوز، لا تعطي الدين من أجل الدنيا باش تدي الدنيا ترمي الدين تاعك، هذا لا غير مقبول. قد تداري يجوز المدارات، يعني أن تعطي الدنيا للحفاظ على الدين والدنيا، هذه تجوز. تعطي شيء من الدنيا باش تحافظ على الدين والدنيا هذا تجوز، أما باش تعطي الدين وتحافظ على الدنيا هذه مداهنة لا تجوز في الشريعة، ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام البتة. إذن العمل الثاني هو الإخلاص، والإخلاص مهم. لماذا؟ لأن كلما كان في أي عمل إخلاص كان التوفيق من عند الله، جاء التوفيق من عند الله تبارك وتعالى. كلما كان الإخلاص العمل دام واستمر. إذا غاب الإخلاص ارتفع توفيق الله عز وجل ومعيته. إذا غاب الإخلاص العمل لا يستمر. إذا لقيت شخص يعمل في زمن ولا يعمل في زمن آخر فاعلم أن الإخلاص غاب من قلبي، لأن من يعمل لله الله موجود، يعمل في كل وقت، تلقاه يعمل في كل وقت. من كان يعمل لله يعمل لي وقت في كل وقت. أما اللي يعمل من أجل منافع ومصالح أو شهرة أو سمعة يعمل بحضور المنافع ويتوقف عن العمل بتوقف المنافع، راحت المنافع يحبس، لأن عمله ليس لله. ولذلك كان للإخلاص دور كبير في دوام العمل. ولذلك قال أهل السير وأهل التزكية، قالوا الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء. الفترة بعد المجاهدة الإنسان يكون يعمل يعمل الإسلام، يعمل في يعمل في الدعوة، يعمل في العبادة، بعد يفطر، يفطر يعني يحبس. الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء، بداية ما كانت لله. لو كانت بداية لله لاستمر في عمله إلى أن يتوفاه الله عز وجل، إلى أن يتوفاه الله عز وجل، يبقى على العمل وكل وقت يقدر يعمل الطريقة. لا يستلزم أن يعرفه الناس أو أن يسمع به الناس، ممكن هو يعمل ولكن يعمل لله، يعمل بطريقة، لأن مجالات العمل الإسلام كثيرة بطبيعة الحال. لكن ما يتوقف، لأن الإنسان إذا توقف عن العمل الإسلام فإن في ذلك خوفا عليه من أن ينسى قضيته والمسألة التي يعيش من أجلها. اسمه يعيش من أجل الإنسان، لا يعيش بالإسلام، نعيش من أجل الإسلام ولا نعيش بالإسلام، يعيشنا الإسلام هذا، نعيش للإسلام، نعيش له بطبيعة الحال. فالإنسان ما ينبغي في خضم الحياة ومشاغلها وأتعابها ينسى الإنسان إسلامه، يصبح إسلامه قضية ثانوية. يبقى دائما، يبقى دائما الإسلام هو مركز حركتي. الإسلام هو يحركك في الحياة، هو يحركك. جيت تتزوج يحركك الإسلام. كيفاش يحرك الإسلام؟ اختار امرأة ملتزمة لتنجب أبناء، لتكون بيتا إسلاميا، لتكون مجتمعا إسلاميا مصغرا. فهمت؟ كل حاجة تديرها تفكر بأن الإسلام هو محور تفكيرك. هنا بدأ، هنا أصبحت تعيش قضية الإسلام. يعني انتقلت من إنسان متعاطف مع الإسلام إلى إنسان يعيش الإسلام، أو جندي من جنود الإسلام. فرق، فرق شاسع بين متعاطف مع الإسلام، متعاطف هكا حب الإسلام، وبين الإسلام هو همك، هو همك، هو شغلك الشاغل، هو محور حياتك، هو مركز تفكيرك، هو مركز خطواتك. المسلم لازم كي ينتقل، ينتقل من درجة، لازم ماشي طول حياته يعيش متعاطف. ممكن البداية يكون متعاطف، لكن بعد 10 سنوات لازم يولي قضية الإسلام يعيشها، يفرح لفرح المسلمين، يحزن لحزن المسلمين، تصيبهم مسرة يفرح لها ويستبشر خيرا ويسعد لذلك، تصيبهم مضرة أو محنة يتألم لذلك وهو يحاول أن يدفع بما يشاء عنهم تلك المضرة، يدفع وش يقدر. هذا انتقل إلى كونه أصبح يعيش لقضية الإسلام كما عاش الصحابة رضوان الله عليهم، عاشوا للإسلام بلغة الوقف. أوقفوا وقتهم، حياتهم، مشاغلهم، أموالهم للإسلام، يعني كل شيء راه للإسلام. ولكن هو وكما قال ربح البيع، ربح البيع، بيع كبير، بعت حاجة ولكن وشديت، ديت الجنة عرضها السماوات والأرض. إذن الأمر الثاني قلنا إخلاص الدين لله. الأمر الثالث قلنا اجتناب الطواغيت في قوله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا. في البداية قال قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، تكلمنا عن التقوى. ثم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أمرت لأن أكون أول المسلمين. نقف على العبارة هذه، أن أكون أول المسلمين. في العصر الحديث هذا بطبيعة الحال أحياناً طبعاً نشأت حركات إسلام. هذه الحركات الإسلامية هدفها هو خدمة دين الله تبارك وتعالى. بينها بين هذه الحركات مناهج مختلفة، مناهج مختلفة. لا نشك في النيات، لأن النيات يعلمها الله تبارك وتعالى، لكن الذي يجمع هذه الحركات أكثر مما يفرقها. يعني الشيء الذي يجمعهم يمكن أن يعملوا فيه كثير جدا. حينما تخلص النيات وتحضر الاستقامة، يمكن لكل عاملين للإسلام أن يتفقوا على مجموعة أمور. مجموعة أمور، هل كلنا متفقون على التوحيد، على نشر التوحيد؟ كلنا متفقون على نشر التوحيد. هل كلنا متفقون على السعي لأن يؤدي الناس أركان الإسلام؟ كل حركة متفقة على الصلاة والصوم والزكاة والحج. هل كل حركات متفقة على فضائل الأعمال، صدق الحديث وأداء الأمانة والعفو والإحسان إلى الوالدين؟ هذه كلها متفقين عليها. هل كل حركات متفقة على أن القتل والاعتداء والعقوق والسحر والزنا والسرقة منكرات؟ كلهم متفقين. لو كل حركات تعمل في هذا الجانب، يعني اسمه كاين إطار كبير خدموا فيه، إطار كبير. والإنسان اليوم يتحشف يكون تحزبه ويكون تمسكه بالإسلام مقدم على تحزبه وتمسكه بالحركة التي ينتمي إليها. لما يكون الإنسان الإسلام هو الذي هو الغطاء والمظلة، إذا بقيت، إذا كانوا الناس اللي معهم يكونوا على الصواب يبقى معهم، إذا حاله وطحوا تحت مظلة الإسلام، الإسلام هي التي تضلله، فهو في الحركة وسيلة، الحركة وسيلة، وسيلة فقط لعبادة الله وليس غاية في ذاتها. ولذلك ما يجمع الناس على الإسلام كبير جدا، ويمكن لأي حركة أن تعمل مع الأخرى إذا خلصت النيات وانتشر التقوى. وعوض أن الإنسان يبقى يبحث على زلات، كل اتجاه يبحث على الزلات تاعو، الأخطاء تاعو، ويروح ينشرها ويشيعها، الأولى أن ينصح، أن يتناصح المسلمون، يتناصح فيما بينهم، ويتناصحوا لي كل شيء، لأن لا تناصحوا لي شيء أكبر تحت يتوافقوا، لأن حينما يقع الخلاف مع الكبار ينزل الخلاف إلى الصغار بعد ذلك ويتفرق شمل بعد ذلك. فما يجمع الناس عوض تلقى مثل مجموعات كل واحد يتكلم على الآخر، هذه معركة جانبية، كل واحد العدو تاعو هوليك خلوش العدو بطريقة هو يضرب هذا الجيل. انت عندك مجتمع، مجموعة فيه كبيرة يعني ما يأدوش فراغ، انت عوض أن نشتغل كلنا مع هؤلاء لنعبدهم إلى الله عز وجل ونقربهم من هذا الإسلام كما لازم، نبقى أنا نشتغل بك وأنت تشتغل بي، وأنا ماشي منيح وأنت ماشي منيح، أنا نقول لك أنت ماشي منيح تقول لي أنت ماشي منيح، ونخلوا الناس اللي لازم يتلهوا بها. وإحنا عندنا مجموعة كبيرة على الأمور متفقين عليها ونقدر ننشرها في المجتمع، نقدر ننشر التوحيد، ندعو الناس إلى الأركان، ندعو الناس إلى فضائل الأعمال، ندعوهم إلى ترك خبائث الأفعال، هذه قام متفقين عليها. لذلك يكون عنده إخلاص وصدق مع الله، يتفق مع أي اتجاه في مجالات كثيرة، أي اتجاه، والباقي والخلاف هناك النصيحة، هناك النصيحة الحل فيما بين المسلمين. ولذلك قلنا هنا وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولذلك إذا كانت العناوين تفرق، فالأولى أن يرجع الناس إلى خدمة الإسلام. إذا كانت العناوين والشعارات تفرق الصفوف، الأولى بالمسلمين أن يرجعوا إلى الإسلام وخلاص، يكفيهم ذلك. إذا كانت العناوين وسيلة لخدمة هذا الدين، جيد جدا. أما إذا أصبحت العناوين والشعارات تفرق الصفوف وتجعل كل واحد يتمسك بجهته فقط ويعادي غيره، فالأولى هذه أصبحت وسيلة منيحة، أصبحت وسيلة مفرقة مضرة. فالأولى أن يرجع الناس إلى دين الله تبارك وتعالى بعمومه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئت من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. في هذه الآية قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول الشاعر لكل شيء إن ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. الخسارة الحقيقية حين إذا خسرت لقاءك مع الله عز وجل، أي خسارة في الدنيا تعوض، أي خسارة وتهون عند الكيس كل خسارة. أما إذا خسرت الآخرة فذلك هو الخسران المبين. ولذلك قال أهل التزكية، قالوا بأن إن خسرت الآخرة وربحت كل الدنيا فإنك لم تربح شيء، ولو خسرت كل الدنيا وربحت الآخرة ما خسرت شيء. يعني تخسر قاعدة، إذا ما خسرت الآخرة ماذا ما خسرت والد، وما دام أنت حي ترزق لما تخسر بعد ماذا ما خسرت والد. فلما الهم ولما الغم ولما النكد إلا لمن تعلق قلبه بالدنيا كبيرا كثيرا. هذا تلقى من أبحاد صغيرة راحته من الدنيا تلقى ما يرقدش سمانة، لأن تعلقه بالدنيا شديد، وتعلقه بالآخرة كخيط العنكبوت، هو ما تعلقش بالآخرة، فهذا سوف يؤثر في إيمانه بطبيعة الحال، ويؤثر في مسلكه وفي طريقه وفي عبادته وطاعته لربه. نتوقف عند هذا الحد، عند طريق الخلاص في الآخرة، هي قلنا مبنية على التقوى، مبنية على الإخلاص، مبنية على توحيد الله تبارك وتعالى، وترك عبادة الطاغوت في قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. وفي الأسبوع القادم نعطي أمثلة كثيرة على هذه الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.